أيضا يقول أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة. الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. نعم. وآكد هذه الرواتب 2 ركعتان قبل صلاة الفجر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال فيهما 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والسنة فيهما التخفيف، يخففهما، وأن يقرأ فيهما في 2 ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 قل هو الله أحد، أو يقرأ في 1 بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية من سورة البقرة، وفي 2 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في سورة آل عمران.